الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله. ما بعد، فهذا المجلس الحادي عشر في مذاكرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الحافظ أبي إسماعيل أبي الفداء إسماعيل ابن كثير، الفصول في سيرة الرسول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل الإسراء والمعراج وعرض النبي نفسه على القبائل. وأسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من قول الصحابة والعلماء من المسجد الحرام إلى البيت المقدس راكبا البراق في صحبة جبريل عليه السلام، فنزل ثم وأم بالأنبياء ببيت المقدس فصلى بهم، ثم عرج به تلك الليلة من هناك إلى السماء الدنيا، ثم ليلتين، ثم للتي تليها، ثم الثالثة، ثم إلى التي تليها، ثم الخامسة، ثم التي تليها، ثم السابعة. ورأى الأنبياء في السماوات على منازلهم، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى، ورأى عندها جبريل على الصورة التي خلقه الله عليها، وفرض الله عليه الصلوات تلك الليلة. واختلف العلماء هل رأى ربه عز وجل أو لا على قولين، فصح عن ابن عباس أنه قال رأى ربه، وجاء في رواية عنه رآه بفؤاده. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أنكرت ذلك على قائله وقالت هي وابن مسعود إنما رأى جبريل. وروى مسلم في صحيحه من حديث قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وفي رواية: رأيت نورا. فهذا الحديث كاف في هذه المسألة. نعم. هذا الفصل في الإسراء والمعراج. والإسراء والمعراج إنما وقع في هذا الوقت بعد موت خديجة وأبي طالب واشتداد أذى قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخروجه إلى الطائف يبتغي المناصر، ورجوعه من الطائف كسيفا، ودخوله في جوار المطعم بن عدي. كل ذلك احتاج إلى أن يكون له آية ونصرة، فكان من ذلك أن كتب الله له هذه المنزلة العظيمة في إسرائه ومعراجه. الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج من بيت المقدس إلى السماء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والمعراج جاء ذكره في سورة النجم. المعراج والإسراء هل كان يقظة أم مناما؟ في قولين، والصحيح أنه كان يقظة لا مناما. لو كان مناما لما كان فيه أي آية وأي معجزة، لكن كان يقظة. وبيان ذلك كما جاء في الأحاديث الصحاح أن جبرائيل عليه السلام جاء نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وكان في بيته، بيت أم هانة، وقيل في بيت خديجة، فأسرى به معه البراق دابة أعلى من الحمار دون الفرس، منتهى خطوها منتهى طرفها، فأسرى به، سمي إسرى لأنه سري في الليل من مكة إلى بيت المقدس. ما الحكمة أن يكون الإسراء مباشرة إلى بيت المقدس؟ ليش ما عرج به من مكة مباشرة للسماء؟ قالوا فيها علل وحكم. الأولى: لإظهار صدقه للعرب، وهم يعرفون أنه لم يطأ بيت المقدس ولم يدخله. ثانيا: فيه فضله على الأنبياء، لأنه نزل فربط البراق بحلقة باب المسجد الأقصى وأما بالأنبياء إماما. وإنما يؤم الأنبياء أفضلهم، ففي هذا شرفه وفضله على الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. ثالثا، في هذا تأليف لأهل الكتابين، لأن بيت المقدس موطن الشرائع قبلنا، ففيها تأليف وتحبيب لأهل الكتابين بالإسلام. ثم عرج به إلى السماء بالمعراج، آلة الصعود التي لا نعلم كيفيتها ولا حقيقتها، صحبة جبريل. وكلما مر على سماء استؤذن له فتسأله الملائكة أأرسل إليه، فيقول جبريل نعم. لقي صلى الله عليه وسلم في السماء الأولى آدم، فذهب بمشورة جبريل فسلم عليه فقال مرحبا بالنبي الصالح والأب الصالح، مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، لأن آدم أب لرسول الله. ثم عرج به إلى السماء الثانية فلقي فيها من؟ يحيى، فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم إلى السماء الثالثة فلقي فيها عيسى، فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم إلى السماء الرابعة فلقي فيها إدريس، فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. وفي بعض الروايات أنه قرأ عندئذ واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. ثم إلى السماء الخامسة ولقي فيها هارون، قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى ابن عمران، فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فلما جاوزه بكى موسى، قيل ما يبكيك؟ قال أبكي لأن نبيا يبعث من بعدي، وفي رواية أن غلاما يبعث من بعدي يدخل من الجنة من أمتي أكثر مما يدخل من أمتي. هذا بكاء غبطة لا بكاء حسد، لأن موسى له على هذه الأمة منة، فهو سبب تخفيض الفرائض في الصلوات من 50 إلى 5. ثم إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم فسلم عليه وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، كلهم يقول بالنبي والأخ إلا إبراهيم في السابعة وآدم في الأولى يرحبان فيصفان النبي بالابن وبالنبي الصالح. ثم عرج به حتى بلغ سدرة المنتهى فغشيه من ألوانها ما غشيه، ثم ما زال في علو حتى بلغ مستوى سمع فيه صريف الأقلام، أقلام الكتبة تنقل من القلم الشامل لقلم العمري، قلم الحولي، قلم اليومي. ثم عرج به إلى أن بلغ مستوى وقف جبريل، فالتفت النبي وإذا جبريل واقف، قال هذا حدي وتقدم أنت، فتقدم فوصل الحجب النور والنار، وكلمه الله جل وعلا بلا واسطة، وافترض عليه الصلوات الخمس. في هذه الحادثة العظيمة فيها آيات تثبيت لقلبه عليه الصلاة والسلام، وجلوة لحزنه وغمه، فيها بيان فضله أنه بلغ مستوى لم يبلغه حتى جبريل، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أفضل حتى من جبريل. وفيها أن الله كلمه افترض عليه الصلوات الخمس، فلو لم يأتي من فضيلة الصلاة إلا هذه لكفى بها، أنها فريضة اختص الله فرضها على نبيه في السماوات العلى لما عرج به عليه الصلاة والسلام. وسبب تخفيضها من 50 إلى 5 موسى كان يقول له ارجع يا ربك فاسأله التخفيف، فإني قد عالجت الناس قبلك وإن أمتك لا تطيق ذلك. فينظر عليه الصلاة والسلام إلى جبريل كالمستشير فيشير أي نعم، لأن نبينا حيي أشد حياء من العذراء في حجرها، في خدرها صلى الله عليه وسلم. وحديث المعراج من أدلة أهل السنة على إثبات علو الله من وجوه كثيرة، وحديث المعراج من أدلة إثبات كلام الله سبحانه وتعالى. نزل صلى الله عليه وسلم، وفي حديث المعراج اختلف الناس هل رأى النبي ربه ولا ما رأاه. جاءت في هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما روايتان، الأولى مطلقة رأى النبي ربه، والثانية مقيدة رآه بقلبه. ولم يثبت عن ابن عباس أنه قال إن النبي رأى ربه بعيني رأسه، فحمل العلماء اللفظ المطلق على المقيد بأنها رؤية قلبية، وهذا هو الصحيح أنه لم يره بعيني رأسه لأنه لا يطيق عليه الصلاة والسلام. ولما طلب موسى رؤية الله قال الله جل وعلا لن تراني، ولم يقل إني لا أرى لأنه لا يطيق، لا لخفاء المرء سبحانه ولكن لعجز الرائين وضعفهم وقصورهم عن تحمل وإطاقة رؤيته. ولهذا قال ابن مسعود وعائشة إن النبي لم ير ربه، بل سأل مسروق عائشة رضي الله عنها قال يا أمه هل رأى النبي ربه المعراج؟ قالت لقد قف شعري مما قلت، أصابتني القشعريرة، من أخبرك أن محمدا رأى ربه رؤية المعراج فقد أعظم على الله الفرية. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت ربك رؤية المعراج؟ قال نور أنا أراه، في رواية رأيت نورا، وهذا النور الذي رآه نور الحجاب، في رواية رأيت نارا، والنار هي نار الحجاب. فهذا أصل في هذه المسألة أنه عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه بعيني رأسه، والذي ثبت أنه رأى ربه بقلبه في غير هذا الحديث، في حديث معاذ حديث ابن عباس رأيت ربي في أحسن صورة، فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى الحديث، وشرحه شرحا وافيا الحافظ بن رجب في اختيار الأولى شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. المقصود أنه رأى ربه رؤيا قلبية، لا رؤيا منامية ولا رؤيا بصرية صلى الله عليه وسلم. نعم. ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما رآه الله من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم له وآذاهم واستأجروهم عليه واستجراؤهم عليه. نعم. لما أصبح صلى الله عليه وسلم من هذه الليلة الشريفة العظيمة التي فيها هذه الآية الربانية أخبر الناس بما حصل له من المسير والإسراء إلى بيت المقدس ثم العروج إلى السماء، فازداد تكذيب قريش والعرب له واستهزائهم به، بل واستجراءهم تجرأوا عليه، قالوا نحن نحتاج إلى شهر على المطايا حتى نصل بيت المقدس والشام، وأنت في ليلة سريت لها، هاي هل تذوب يلي فيك ما لا فيك. ففرح المشركون أن أبا بكر سيخبر رسول الله، فقالوا يا أبا بكر أما سمعت ما يقول صاحبك؟ قال وما يقول، ولم يسمع أبو بكر بعد بخبر الإسراء، قال إنه يقول إنه في ليلة واحدة أسري به إلى بيت المقدس، أرأيت كذبه؟ قال والله لا أصدقنه بأعظم من ذلك بخبر السماء يأتيه ليلا ونهارا. ومن بعدها لقب أبو بكر بماذا؟ بالصديق، لتصديقه نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في المواطن التي ازداد تكذيب المشركين به. استجرأوا عليه وتجرأوا عليه، وهي آية ثبت الله بها قلب رسوله. من الذي رآه النبي في معراجه؟ مرتين ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هذا الداني المتدلي هو ذو مرة ذو القوة، هو جبريل عليه السلام، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته ليلة المعراج كما رآه على صورته لما نزل من الغار على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق. فالإسراء والمعراج صار فيصلا، ازداد تكذيب المكذبين وتصديق المصدقين. وكان والله أعلم هذا الإسراء والمعراج إرهاص وتقدمة وتهيئة إلى أمر أعظم، وهو الهجرة من مكة بعد الكفر وقتئذ إلى المدينة. هذه الهجرة التي غيرت وجه الدنيا. فانظروا إلى لطائف ربنا سبحانه كيف تأتي هذه الآيات. لو جاءت جملة ما أطاقها رسول الله وما تحملها الناس، إنما تأتي عند مناسباتها. اشتد أذاهم بعد موت خديجة وأبي طالب، وبعدما لقي من أهل الطائف، وبعد تخليه عن جوار المطعم بن عدي، فجاء الإسراء فثبت الله به قلبه. فرضت الصلاة، وبعدها بمدة يسيرة سنة أو سنتين وقيل ثلاث، ثم أمر بالهجرة. فهذه منن من الله على رسوله وعلى عباده المؤمنين تزيدهم من الله قربا، وهي امتحان لغيرهم. وليس للإسراء والمعراج زمان محدد، فلم يثبت فيه أنه كان في زمن محدد، وأن ما أحدث المبتدعون في القرن الرابع بدعة احتفالا بليلة الإسراء والمعراج وجعلوها في ليلة 27 من رجب، كما أحدثوا ابتداعا الاحتفال بليلة ميلاده عليه الصلاة والسلام. وأول من أحدثها الباطنيون العبيديون الذين يسمون زورا بالفاطميين في مصر في أوائل المئة الرابعة، تقليدا وتشبها باليهود والنصارى في احتفالهم بيوم ميلاد عيسى أو ميلاد موسى عليهم الصلاة والسلام. نقف عند هذا المعنى ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.